بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا الرحاب المبارك، رحاب مسجد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهم بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام دون غيره من الشهور. إخوة الإيمان، وخير بداية لنقل شعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من الآية التاسعة من سورة القمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا قدر

كل شيء خلقناه بقدر وما كلمح بالبصر إن كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر شيء خلقناه بقدر وما كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر ونذر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله.